الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. عفو عنا إنك عفو رؤوف رحيم. اللهم أحي قلبي وروحي بنور معرفتك وحبك وجوانحي بنور عبادتك ولزوم طاعتك. وارزقني حسن القيام بحق وأن تملأ يدي بالطيب وتحمرني بخطيئتي وتمسكني بباب نفسك حتى تطهر ما في نباتي من عبادك وتحفظني من خيبتي وقال طاعتي وسرها

برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا وسيدنا يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما ارحم اللهم آباءنا وأمهاتنا. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا. كافئهم باليد الطول التي لهم علينا. كافئهم باليد الطول التي لهم علينا. اللهم أحسن إليهم كما أحسنوا إلينا. وأسعدهم كما أسعدونا. وأفرحهم كما أفرحونا. اللهم أسعد قلوبهم. اللهم اشرح صدورهم. اللهم يسر أمورهم. اللهم لا تفجعهم بنا ولا تفجعنا بهم. يا الله يا كريم يا حليم يا ودود أحسن خاتمتهم. أحسن خاتمتهم. أحسن خاتمتهم. واغفر اللهم لمن مات منهم. اللهم اغفر لهم ولموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمه وموتى المسلمين. اللهم ارحمهم برحمتك التي وسعت كل شيء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح شباب المسلمين وردهم إليك ردا جميلا. اللهم اعصمهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ردهم إليك ردا جميلا. اللهم احرسهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم وفقههم في الدين. اللهم احفظ نساء المسلمين وارزقهن العفاف. اللهم احفظهن من مكر الماكرين يا خير الحافظين. اللهم واصلح احوال المسلمين في كل مكان. نسألك نصرا عاجلا لهم إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الله الله الله الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنه وقرا فبشره بعذاب أليم.